أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آمين. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الإخوة والأخوات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا اللقاء المتفرد مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله على شاشة قناة الناس. مرحبا أستاذنا الدكتور. مرحبا بك ومشاهديك ومحبي قناة الناس من خير الناس. أهلا وسهلا. حقيقة الإخوة والأخوات وقناة الناس كانت في شوق متزايد ومتلاحق إلى هذا اللقاء، حتى من الله تبارك وتعالى علي في المقام الأول أن أكون جليسا للشيخ، وعليكم أن تسمعوا هذه الأحاديث العذبة الرائقة في ظلال الدعوة وفي دروس وتجارب الحياة. لما قلت أن هذا اللقاء أستاذنا الدكتور عمر اللقاء المتفرد، لأن كل من يشاهد الفضائيات أو كل من يذهب إلى المساجد يلتقي بالشيخ ويسمع من وعظه ويأخذ من حكمه ويتعلم من دروسه وخطبه، لكن الشيخ وقد تميز بعرضه الرائق للتاريخ وبسرده المسلسل العذب الجميل للسنة والوقائع والأحداث. وصلنا الدكتور عمر في أي موضوع تجد موضوع التاريخ حاضر وماثل. وأنا بتحدث مع الشيخ قلت له الناس في حاجة أن يعرفوا تاريخ الشيخ، أن يروا الشيخ في مراحل حياته المختلفة، في تعليمه، في بيته. فتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله أن نفتتح هذه الحلقات ببطاقة تعريفية زيادة في التعريف وزيادة في الإيضاح لأستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا. مرحبا. يا مرحبا. مرحبا. يا أهلا وسهلا. فأنا سعيد كل السعادة أن يعني أن أحاورك وتحاورني. لا أستاذنا الكريم. والله يعني أن أجلس مع أهل الخير أمام أهل الخير في الذكر وتذكر وفكر وتفكر، ويعني لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فرب العباد ألف بيننا برحم الإسلام الكبير. نعم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى هذه المحبة الغالبة التي في قلوب الناس لنا من أدبهم ومن حسن ظنهم بنا ومن كرم الله علينا أولا وأخيرا، وأن يحبنا الأخيار من أمثالكم، هذا كرم كبير والله وتفضل من القادر المقتدر سبحانه وتعالى علينا، ونحمد الله على كل هذا الخير. ولا أدري كيف أشكر رب العباد على هذا. اللهم لك الحمد. الحمد لله. شكرته إن شاء الله. عليك. قال داود يا ربي كثرة النعم ولا أدري كيف أشكر. قال الآن شكرتني يا داود. طبعا كل إنسان بيبقى له يعني مفتاح. فهذا لي أن أنا أبدأ بالمفتاح الخاص بي. توكل على الله. أستاذنا وشيخ فضلتك وأنا تلميذك الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. عليك. الصعيد ربما بعض المشاهدين بتقولوا أن الصعيد ده بلد في مصر. نعم. أو جزء لا يعرف، ما لا يعرف أن الصعيد ده نصف. نعم. القطر المصري. نعم. على ما في الصعيد طبعا اللي أخرج محمد صديق المنشاوي وعبد الباسط والعظام الكبار، الشيخ الغزالي رحمه الله قال هذا الصعيد لما سئل لماذا هذا القرب بينك وبين ابنك عمر عبد الكافي، قال لهم هذا من الصعيد الطيب. فعايزين الصعيد الطيب من أي أماكن الصعيد الطيب ترعرعت نبتة أستاذ الدكتور عمر عبد الكافي؟ أنا يعني إذا ذكر الصعيد فأنا ذرة من ترابه وقطرة من مائه، ويعني كما يقول إلي أبو ماضي وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا، ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا، جذلان يلعب في حقولك كالنسيم مدندنا، الملعب ملعبه المقتنى وغير المقتنى. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت ها هنا، أنا من ترابك ذرة فاضت جداول من منى، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة، زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة، فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسنة، لكنه مهما سلا هيهات ينسى الموطنة. الله أكبر الله أكبر. لو رأيت شو محمد قريتي لأحببتها، وقد تكون شهادتي مجروحة، لكن حقيقة الأمر قلت مرة كنت أركب السيارة من ديترويت في شمال الولايات المتحدة الأمريكية في صحبة أمريكي مسلم، فقال لي هل رأيت مثل هذه الشوارع الواسعة في أي بقعة من بقاع العالم؟ ورجل أمريكا حتى النخاع يعني. قلت نعم رأيت. قال هل هناك شوارع يعني شارع تقريبا الطريق السريح هذا يمكن 7 حارات أو 8، شيء رهيب. قلت نعم قد رأيت وعشت في شوارع أوسع من هذه. قال أين؟ قلت في قرية الصغيرة في صعيد مصر. قال قريتكم لها مثل هذا الشارع؟ قلت شارعها أو شوارعها لا تتحمل أن يسير فيها حماران في اتجاه معاكس، ولكن سعة صدور أهلها جعلت شوارعها تسع العالم كله. الله يا حبذا العرعر النجدي والبان وأضياف بأكناف الحمى بان، وأفضل الأرض ما للقلب فيه هوى سموا الخياط مع الأحباب ميدان. الله أكبر. نحن في ميدان مع فضلتك اليوم. يبارك فيكم. سموا الخياط مع الأحباب ميدان. مع الأحباب ميدان. نعم نعم. طيب الميدان قرية تلة. نعم نعم. في قلب عروس الصعيد. نعم. في محافظة المنيا. نعم نعم. فعلا. تلة عجب يعني أخذت من اسمها نصيب. التل هو الشيء المرتفع، والتلة الهضبة المرتفعة. الجمع تلال. وجمع تلال. لما تنظر إلى أهلها، وأنا نشأت بينهم وأنا منهم، تجد فيهم شيء من العزة وشيء من ارتفاع عن الدناية، وليس فيهم الخبيث الذي يريد أن يحفر لك، أو اللئيم الذي يريد أن يغتابك. ونشأت بين أناس فيهم فطرة تربة أهل الصعيد، لا يحب الكذب، لا يحب أن يزور، لا يحب أن يدجن أو يأتي من الأمور يعني ما ينقص مكانته. ففي هذه القرية يعني كانت تعج بعلماء فضلاء نذروا أيامهم للخير وللدعوة، وإن لم يكن قد لحقوا بفضائيات أو بإعلام، وهم ناس يعني أنت عارف الصعيد كان مغمورا من قبل، وما حد يصل إليه يعني، يظن أن كان لما يحب يعاقب موظف من الموظفين ينفور الصعيد يعني ينفع يعني حتى أن في الأزهر عملوا رواق خاص لهم وكانهم أجانب يعني. نعم رواق الأتراك. أيوة. والمغاربة ورواق الصعيدة يعني شيء عجيب، لأنه كأنه آتي من من من من من, من أصقاع الأرض، أو يعني جاي من من من من جنوب شرقية آسيا. ف يعني حقيقة الأمر بين هؤلاء القوم الذين يتهمون أحيانا أن كل واحد منهم متصلب الرأي، ده هو يعني عندهم حزم وعزم، وعنده إذا قال كلمة لا يرجح فيها، وعنده سبحان الله الثبات على المبدأ. هذه قد في زمن لا رجولة يعاب مثل هؤلاء الرجال. فهذه القرية التي نشأت في أحضانها وما زلت جزءا منها. على اتصال لا أستطيع إلا أن أتصل، يعني أنا كل الأسرة ما زالت في الصعيد، لم ما تحرك إلى القاهرة إلا العبد لله، وكان يعني شذ عن القاعدة. لا ولا لا يعني لأنه العبد الكبير لله عز وجل وتحرك بالدعوة. لأنه الدكتور عمر عبد الكافي بعالمية الدعوة الإسلامية فهو ملك للمسلمين جميعا. بارك الله فيك. قرية تلة المباركة. نعم. تتبع أي المراكز الإدارية؟ مركز المنيا نفسها العاصمة. البندر يعني. البندر نفسها. يعني بينها وبين المنيا 4 كيلومترات، يعني كنا نذهب إلى المدرسة الثانوية، ما كانش في مدرسة في ثانوية في القرية، نذهب إلى المدرسة الثانوية بالدراجات. فأنا راكب دراجة وكان يعني فضلتك ركبت الدراجة ثلاث سنوات متواصلة في سنة أولى ثانوي للثالثة ثانوي ثلاث سنوات كل أولاد القرية يذهبون إلى المدارس في المنيا على طريق الدراجة. نعم. ولكن المدرسة في شمال مدينة المنيا فكان تقريبا مسافة 7 كيلومترات يعني فكنا نذهب إليها ذهابا وإيابا في الحر والقر. المجهود الرياضي 7 كيلو وبعد كده في تركيز في الدراسة. الله أكبر. لأن هذه كأنها لا أولا لكان كل يعني حلم كل طفل في القرية أن يكون عنده دراجة، حلم كل طفل أن يذهب إلى المنيا وعايز يروح الثانوي عشان يبقى عنده دراجة، عشان يبقى عنده دراجة يعني. نعم. ودي كانت يعني وليس الكل عنده دراجة أيضا، المقتدر يستطيع أن يشتري دراجة، في ناس كانت تروح ماشي ذهابا وإيابا حتى إذا كان الأب يريد أن يقرع ولده، انظر إلى ابن أبو فلان أهو ما عندوش دراجة وطالع الأول شو أنت أخي وراح ماشي شوف انت اللي عندك شوف انت ولا كنا بورش مثلا ولا روز رايس مثلا هذا يعني هذا مبلغهم من الغنى يعني بالظبط كده. وكان ترى منظر عجيب ما زلت يعني لما احكي لاولادي يتعجبوا. الدراجه لها جنزير. نعم. جنزير معروف معروف فيقطع احيانا قطع. نعم. فيعمل ايه طبعا لا نذهب الى العجلات الذي يصلح الدراجة في المنيا لان ده ياخذ مبلغ رهيب مكلف. ده ممكن ياخذ 5 قروش او 7 قروش يعني كده يعني مثلا نقول ما فيش يعني عملة يحكى ان ربنا امر بالسكت يحكى ان فلا بد ان نعود الى العجلات اللي في القرية فطب يجي ازاي ده فيمسكه زميلاه من الطرفين وهم على درجتين وهو في الوسط ويمسكوا المقبض بتاع الدراجة الدركسيون ده سبحان الله من الناحيتين وهو ما عليه إلا أن يجلس ملكا متوجا إلى أن يعود إلى القرية فيسلم الدراجة يعني لمن يصلح يعني يعتبر عادة محمولا معه مع زملائه. هذه كانت تغرس في البعد النفسي والبعد السيكولوجي تغرس هذا وبعدين إيه لا يشكرهما على هذا لانه كانه لا شكر على واجب الواجب عليه امر طبيعي امر طبيعي يعني هذه الايه اللي كانوا نقرا عنها في كتب الادب الايه النجدة في الصريخ نعم. اول ما يسمع الصريخ يعني سبحان الله اذا قيل من فتى يعني فخرت انني عنيت ولم اكسر ولم اتبلدي فورا هو من غير ما ينتدب في هذه القرية اذكر لما دخلت اول سنة في الصف الاول ابتدائي سنة 56 ولكن وصلنا الدكتور يعتبر يعني تلة في هذا الوقت فيها مدرسة ابتدائي في 4 مدارس ابتدائي دخلت يعني قرية علمية فيها مدرسة واحدة اعدادي فيها في هذا الوقت يعني نعم يعني. نظرا ربما لقربها من المحافظة اولي كبيرة يعني قرية مش صغيرة ده قرية انا اذكر انا في الستينات كانت عددها 300,000 ثلث مليون على قرية ضخمة يعني واسعة الأرجاء يعني مترامية المدرسة سبحان الله أذكر أن أول يوم دخلت المدرسة في سبتمبر 1956 كان المدرسة تحيط بها 4 بساتين محاطة ببساتين 4 سبحان الله وكان في هذا اليوم أنت عارف في أغسطس آخر أغسطس وسبتمبر جني التمر البلح سبحان الله فحتى اذكر ناظر المدرسه كان يعني قريب الوالد رحمه الله الشيخ احمد مخلوف رحمه الله عليه كان رجلا صالحا موصولا بالله وطبع فينا هو وواحد المدرس اللي علمني 4 سنوات متواصله وما زال بعد فضل الله فضل هذا الانسان علي صغيرا الشيخ عبد الفتاح ابو زيد رحمه الله عليه ده استلمنا من اولى ابتدائي لرابعه ابتدائي جميع المواد انا لسه كنت اسال ما فيش تخصص جميع المواد كشكول حساب لانه كان موسوعي اللي هما كمان خريجي معهد المعلمين كان في معهد زمان اسمه معهد المعلمين لا. بعد الاعداديه ياخد له 5 سنوات ويطلع معلم مدرس ابتدائي ولكن كان ده موسوعه معرفيه أولاً كلهم كانوا يحفظوا القرآن كلهم نعم. بقدر الله هي مدرسة تبعاً كان التعليم لا أزهر ولا غيره نعم. وكان الأزهريين يروحوا المنيا لأنه فيش معهد في القرية الحمد لله رب العالمين. المعهد الأزهري القرية الذي بناه أخي الدكتور محمد ربنا يجازيه خير من سنوات كانت طويلة، وهذا هو المعهد الأزهري الموجود. لكن نحن 4 سنوات شيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه يستلمنا من 7 صباحا هي أول حصة الساعة 8:00 7 صباحا دي اللي الحصة الإضافي، كانوا يسموها حصة إضافية. إيه الحصة الإضافية؟ يعطينا حساب فقط في هذه الساعة يوميا تقوية حساب. فكنا في الصف الثاني الابتدائي نحفظ جدول الضرب لغاية 15 × 15 ولا على حساب. لا لا لا لا. وبعدين كان يعمل ازاي عشان يسخننا الصباح؟ نجيب بردانين والصعيد برد، المنيا جوها قار جدا لما في الشتاء يبقى تصل احيانا الى 0 درجة الحرارة. فيوقف 2 امام بعض وابتدي بصوت مرتفع عشان الناس 5 × 5 يقولوا 25 9 × 4 36 يقولوا 12 × 10 120 مجهود واثنين غيرهم واثنين غيرهم سبحان الله. فكان من شدة البرد كان فيه طرائف عجيبة. نطلع نكتب على السبورة، وكان خطاطا من الدرجة الأولى كما تقول فضيلتك قبل الحلقة. لا ناخد اسم الشيخ رحمه الله، رحمة الله على الشيخ عبد الفتاح أبو زيد. الشيخ عبد الفتاح أبو زيد والله هذا رجل ترك. وكم كان محافظة المنيا؟ كان من القرية. كلهم كانوا من القرية. كلهم تعلموا من القرية. القرية السابقة كان أخوالي رحمة الله عليهم راحوا مدرسة الهندسة الأولى، كانت كلية هندسة في العشرينات والثلاثينات، كانت عليهم 22 جنيه في السنة. وده كان يعتبر هذا أب مصرف وسفيه اللي يودي ابنه ويدفع له هذا المبلغ. يعني في عشرينات القرن الماضي كان في كلية الهندسة في مصر، كان اسمها مدرسة الهندسة. كان مدرسة. كلية هندسة جامعة القاهرة. لما كانت اسمها جامعة الملك فؤاد. فؤاد الأول. قبل ما 25 بقت مهندسين وخريجين. مهندسين. فكان في هذا الوقت في ناس بأسر معينة تعلم أولادها في هذا المنطق يعني. وأذكر يعني كان الولد اللي يغيب شو محمد من المدرسة في سن الإلزام اللي هو 6 سنوات يبعتوا له محضر بجنيه وقرش. غرامة 101 قرش معه. فكان الأب يضطر يودي ابنه عشان الغرامة مش عشان هو عايز يعلمه، لأنه كان يخاف يعلمه. ليه؟ هو مش عايز شهادة ميلاد ولا عايز يروح الجيش ولا عايز يرتبط بشيء. يقول لك أنا عندي قطعة أرض، مين يفلحها معايا؟ ابني. مين هيرعى عزكم الله الجاموستين والبغلتين؟ بهذا المنطق يعني. يعني أنا لا أريد أن أغمض بقية العلماء اللي علموني في المدرسة، لأن دول اللي يعني أرى بعد فضل الله ثم فضل أبي وأمي فضل هؤلاء الخمسة أو الستة في مرحلة الشيخ أحمد المخلوف رحمة الله عليه. لا احنا أستاذنا احنا قطاع التعليم ده الكبار دول عايزين وقفات. يعني الشيخ عبد الفتاح أبو زيد رحمه الله 4 سنوات من أول كل المواد. طب هل الجماعة الأمريكان اللي بيكلموا فضلتك دول لو حبيت أفهمه معلومة زي كده؟ لا لا في واحد كان بيدرس كل المواد على مدار 4 سنوات. لا لا لا لا. لان انا لو كلمته عن ابن سينا وقلت كان شاعرا وكان فيلسوفا وكان طبيبا وكان عالما بالنجوم وبحركه الكواكب وكان فيزيائيا يقول لك الراجل ده بيخرف، لانه عنده راجل مو احنا في المانيا راجل جاني بيصطلح للشيف في الكهرباء يقول له سمح بس السخان الماني هو السخان ده مش تخصصي. يعني سخنت عندنا كهرباء اي حاجه احنا ما شاء الله حلاق ونجار ويعمل عمليات وخير وتمشي الحكايه. طيب فكان معذره تكمله القصه دي الطرفه اللي كانت تحدث. ياتي الشتاء اكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير شتاء قهر الساعه 7 صباحا الدنيا في الشتاء يعني. فكان نريد ان نكتب فهو يضرب مثال الاول يعمل لنا سين سين سين سين حرف السين متشبكة ببعضها الى اخر السبورة وهي بطول الجدار ويرجع الى الخلف يقول هل ترون فيها عوجا؟ لو وضعت تحتها سطر سبحان الله. فعلمنا يعني كان يعني لانه كان يجيد وكلهم كانوا يجيدوا الخط. فكان الواحد منا عشان يكتب مسألة حسابية على السبورة أو جملة لا يستطيع من البرد فإذا أجاد في الإجابة كان ذو مكافأة يضع يده في جيب الجبة بتاع الشيخ عبارة عن فورم والذي يحوز هذا البتاع خلاص ايده خربات يدف ايده يحط سرى دفء. وأنا أرى أن دفء حنان الأستاذ في جيب جبته سبحان الله الله يرحمه الشيخ أحمد مرسي اللي درسني في السنة الخامسة العلوم والحساب كان معه في جيبه مبراه براية وممحاه للأستيكة. فإذا كسر قلم سن قلم كله قلم رصاص هو اللي يتولى بريو معه موس شايله ومغطيه وبعدين ويزبط ويعطينا القلم 30-40 تلميذ هو أبو له سبحان الله أبو له. فبالله عليك هذه البيئة التي ما رأينا أن المعلم إلا أنه أب والأب مكمل للمعلم. حتى كان معذرة كان في جملة الأب يقول للمعلم اكسر وانا جبر اكسر الولد وانا جبر وانا جبر أصله لا يضربه عن عمد ولا عن إذاء ولا أنه في حاجة اسمها دروس خصوصية في حاجة اسمها مدرسة خاصة الكلام ده مش وارد مش وارد. هذه هي يعني أذكر ما زلت أذكر 56 خطب بالشيخ أحمد مخلوف في بداية العام الدراسي أنا أول سنة يقول اليوم يوم جني الثمار وأنتم ثمارنا التي نرجوها حتى نراكم فوق العالم كله كما نرى التمر والثمار فوق النخيل. ما زلت أذكر هذه ما شاء الله خطبة بداية العام يحببك أن أنت أنت يعني أنت ثمرة وعايز يعني شغلته أن يظهرك حقيقة أحسن الغرس ونحن الآن نبني الثمار. الله يرضى عنك نسأل الله أن يرحمهم بالرحمة يا رب يا رب يا رب. فضلتك مع برد الشتاء لما تزور ألمانيا وتشعر بالبرد تتذكر جبة الشيخ عبد الفتاح أبو زيد أبو فورة هو لا يراوحني لأن هم دول هم تقريبا الشيخ محمد زي ما يكون أصبحوا لنا فصيلة دم ما شاء الله. يعني يعني يعني كأنما صرنا جزءا من هذا التكوين. كنا نرى الشيخ عبد الفتاح لما يجي يقابل الشيخ احمد كلهم من الرضا بالقراءات كان ده من ضمن يعني ما طب اسمح لي فضلتك اقول فضلتك احنا يعني لا افشي سرا احنا اتفقنا كالشيء الموضوعي نبدا بالوالد والوالده والاخوه لكن الحديث اخذنا الى المعلم لان العلم يعني عايز اقول شيء لفته لما لا هي كده ملكة غريبة. والله اقول لك يعني الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ترتيب المنطقي يقول الرحمن خلق الانسان علم القرآن علمه البيان وجعل خلق الانسان بين تعليمين فكأنما لم يتعلم العلم الحقيقي ما خلق بعد وكأن مدخل الانسان او خلقته وبال عليه وبال على غيره يا ريت لو عليه احنا يروح في السلامه لكن هذا على غيره مشكله على غيره كمان يعني ليس اضمى لفؤادي من عجوز تتصابى وعليم يتغابى ودميم يملا الارض وغبي يملا الارض سؤالا وجوابا هذا يعني تقيل على الظل يعني قل لي نصير وانت بر صادق حملت انسانا عليك ثقيله احمد شوقي احمد شوقي حملت يوما في الضلوع غليله حملت طغيان اللئيم اذا اغتنى او نال من جاه الحياه قليله هذه الحياه وهذه اثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا لما كان بيكلم السيد نصير لما خد بطوله رفع الاثقال في 36 في اخر العشرينات 28 لان شوقي مات 32 وبعده بسته اشهر مات حافظ وبعدين مات شوقي نعم قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منقذ الموتى من الأحياء نعم يعني إذن ارتباط العالم وجريان الحديث العفوي بدأ عن الأب المعلم قبل أن نتحدث عن الأب الصلبي وهو من هو يبدو أن تواصل العمالقة هو في جيل لشيخ محمد ينتج عمالقة نعم وفي جيل ينتج اقسام نعم وفي جيل ينتج عيال ويظل عالم فانا ارى والله اعلم ان هذه الـ يعني الـ القمم لم تغرس فينا علما كلاميا فالعالم يعرف يعني باحواله لا باقواله يعني انا ما اعرفش يعني عالم يقول كلاما يعني قد يؤثر فيه لان قد تؤثر فيه لفته بلاغيه قد تؤثر فيه كلمه قويه ولكن يؤثر فيه حال من الاحوال يعني من سنوات قليله كنت في عرس مع شيخ لنا كبير فهو كبير السن ورده بتتعب فكل ما يدخل واحد يسلم يقف. قلت تفضل الشيخ انا اقبل ذلك ما تقبلش. فيقف. فاستأذنت منه انه هو خلاص ادى ما عليه يذهب للبيت وانا بداله. تعرف العرس الخليجي دايما رجال قاعدين. فقال لا. فنبهت العريس. العريس يعني احد من الاسر الفاضله الحاكمه. فقلت له خلي فضيله الشيخ يروح وانا بالنيابه. قال لي انت مصمم تخليني اروح انا قاعد. فسكت يعني شعرت. فقمنا الى العشاء. الشيخ لا ياكل ليلا. فميل كده علي وقال لي عمر ابني انا لو روحت الولد فلان السائق بتاعي ما حد في البيت الجماعه ناموا منها جهز له عشاء لو ما كانش هنا هيتعشى فين؟ فانا قاعد مخصوص عشان هو لما ياكل الاول. سبحان الله دي عايز علم. سبحان الله هذا قلت. فما كان يعني قبل يده قبل راسه يعني واستسمح. ده التعليم السلوكي الحالي الاني الذي يدخل اليك بدون استئذان. مش قال مش عارف وبعدين بعد ما قال ماشي. طب فضلتك في النقطه دي احنا بنتعلم من السيره والمسيره لفضيلتك والاساتذتنا وشيوخنا. ماذا تقول اللي يحط السائق بره بالخمس ست ساعات ويمر عليه الافطار والغداء والعشاء والولد جالس في ده؟ يعني والله حتى وان كان من يدعي العلم انا اراه يعني ده صاحب نقيصه لانه قبل ان ياكل يجب ان يبحث عن لانه ان لم ياكل هنا سوف ياكل في بيته. لكن السائق المسكين هذا اين ياكل؟ يجب ان يهتم الاول. يعني اما راينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هل اهديتم لجارنا اليهودي الله يعني الاول سؤال فين الاكل؟ اذا كان السائق اللي هو صاحب الجنب ده يعني اذا جازت التسميه معقول يعني بهذا الامر؟ ف يعني ودي تدل على ايه؟ هل ده قلبه ينفع فيه الحنان؟ اصل المسلم حنون المسلم عطوف والمدعي الاسلام تظهر منه الفلتات ولا تعرفنهم في لحن القول. لازم تطلع يعني زي ما يقال ان رابعه قاعد يقول يذم الدنيا يذم في الدنيا امامها. قالت من احب شيئا اكثر من ذكره متروع وفي استعبط وتلف وتدور. ده زي ايه ولد ابن ده شو محمد صعب يعني شوف متعب. انا مش عايز اقول متعب انا عايز اتفاخر بذكره لاني احبه. بارك الله فيك بهذا المنطق. وهذا الداء منتشر في نواحي كثيرة ليس في أمر يعني الظاهر. نعم نعم نعم نعم. ودي تعود إلى إلى إلى يعني الإسلام عظمته أنه مع دين يعني عقيدة وشريعة هو دين حس دين إحساس. يا جماعة الغرب يقول لك سنس يعني تلمس فيه يعني مثلا إيه يقول لك مثلا الملكية يقول لما يحصل لك نقض الوضوء في المسجد قال يضع إيدك على إيه على أنفك كأن حدث رعاف. إيه الإتيكيت اللي في الدين ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه الرقه دي؟ مع انه امر لا يستحى منه انا ممكن تحصل مني تحصل من غير لا حسن انت هيبه المسلم لا حط ايدك على انفك انه رعاف مع انه نقد بشيء اخر. هذا هو الادب. هذا يقال ان ان ان هناك راي لابي حنيفه في قضيه ان لما اسافر وارجع البيت اللي فيه ابويا وامي قال واصلي امامهم وانا خلاص تركت البيت واصبحت مسافر واصبح اليومين اللي مع امي وابويا ده يوم سفر جاز لي القصر. ابو حنيفه يقول لا تمم الصلاه قضيه الاستحسان. ليه تم الصلاه؟ كي لا تدخل الحزن على ابيك وامك. يقول لا لا لا الوالد في غرفته اللي تربى فيها بيصلي قصر اصبح بلد زوجته هي البلد الاصليه. لا لا انت هذا افق الحنان ده هذا افق الحنان الله يرضى عنك يعني الله تعالى ربنا مسمى جميل والله ربنا يسعدك ده رسولنا فك الحنان الله يسعدك والحنان ده احنا بنتعلمه من هذه المجالس الله يرضى عنك والمحروم من مجالس الحنان الفقهي هو المحروم الله يرضى عنك. الاسره التي ترعرع في جنباتها سيدنا الدكتور عمر عبد الكافي الوالد والوالده. انا رايت ابا رحمه الله عليه لم يرد يد سائل لم يرد سائل ابدا. يعني انا تركت القريه وذهبت الى القاهره وانا عندي 17 سنه دخلت الجامعه. لكن الوالد ما زلت كنت بتخش الجامعه بدري ايامك؟ والله احنا كنا يعني دخلت المدارس بدري وخلصت دخلت حتى المدرسه كان عندي 4 سنين ونص دلوقتي على 22 معلش يا بعض ربنا يبارك لك. وكان عندنا حكايه ان الولد المتفوق ممكن يخلوه يقفز. يعني انا لا استريح لمثل هذه الامور، لكن يعني المعلمين كان لهم نظره الحقيقه يعني. نعم. رحمه الله عليه الوالد رحمه الله عليه، يعني انا اذكر يوم ان توفي رحمه في 1990 20 سنه تقريبا، خرجت القريه عن بكره ابيها، يعني ألف سدت شوارع القرية لأن له بصمة في كل بيت. وكان قضية الاحترام المتبادل الذي تراه للناس للأب كأنه أب للجميع، هو ما فيش حد بيقول يا أبو فلان ويقول أبويا فلان، كأنه أب للجميع، هو ما فيش حد بيقول يا أبو فلان ويقول أبويا فلان، أبويا فلان هو أبوه، وإن كان من ناحية أمه يقول يا خال يا خالي، وخالي أب، وكلاهما حنون. نعم. يعني لكن عبد الكافي. أيوه. اسم الوالد. اسم الوالد. نعم. نعم. رحمة الله عليه يعني كان يقول جملة عجيبة، يقول يا عمر يا ابني ضع هذه هذه الجملة قلتها فكتبتها مجلة أمريكية. ضع المال تحت رجليك يرفعك لفوق، حط الفلوس والمال على راسك ينزلك لتحت. هذا رجل لما درس لا في الازهر ولا درس في الجامعات، ولكن ولا هذا النفس ولا خدع، ولكن كان استاذ علم نفس. يعني هذه الهيبه وهذا المنظر وهذا. فحط الفلوس تحت رجليك ترفع لفوق. كان يقول لما تلاقي رجل يا ابني يتكلم كثيرا اعرف انه لا يعمل، انه فارغ من العمل، تعرف انه تافه الفكر. ولما تجد الرجل يتكلم قليلا ابتدي انصت له، وكان هو قليل الكلام كثير العمل. كان يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ارى انه من وجوه القوم الذين كانوا في خدمه الناس رحمه الله عليه. تعلمت منه ايضا ان الباب الذي له الدار التي لها باب مفتوح لا يغلق ابدا، فدارنا الباب لا يغلق، لا يغلق اي حد يدخل بفضل الله عليه. لكن يعني كما علمت قيامه على عمل الخير وخدمة الناس هل ارتبط بشيء وظيفة ولا كان كله تطوعي؟ لا لا، هو كان يعني أبو القرية. يعني عندنا زمان كان شيخ البلد والبتاع والعمدة، هو دول الكل في الكل. فهو يعني هو الذي يشار لأنه الناس مع مقامه ومقام ومكانة أسرته يرون هذا ترجمة، يعني هو ما جعلته هذه يعني من ضمن الطرائف. كان رجل او كان طبعا يلبس الجلباب الصعيدي، لكن كان انيقا في لباسه. فاذكر اننا رحت مره باريس، قال لي انا عايز 3 متر قماش، وقال لي نوع القماش عشان ما يبقاش اعلان يعني. واحنا ماشيين في الورد بس الصعيدي، معلش يا استاذنا، اول ما تسمع الحلقات هيتصلوا بيا كلهم يقول لك يا شيخ فبديني اسم القماش ورقه مكتوبولي في ورقه. الله يكرمك. وانت معدي علينا يا شيخ محمد في المنيا بقى ان شاء الله. ف لما رحت انا واخ في باريس اشتري بتاع ورا الحياه بلاتيني كده، فبنسال على القماش، فالراجل ضحك، راجل فرنسي كبير السن. فهو بيضحك ليه؟ قال هو القماش مش اسمه كده، وطبعا الوالد ينطقه كما وصل الى سمعه بالصعيديه، تمام؟ هو له اسم فرنسي معروف. لما هو الاسم الصعيدي مش ماركه. مش ماركه صح. قالوا الاسم الصعيدي. لكن هو اعلان. الاسم الصعيدي مش اعلان. لا وقت انا ما هو اسوخ هو انقرض بتاع بالسواري. قال انا ممكن اعطيكم زيه، لان الشركه دي ما لانه هو كان بيجيبه في الاربعينات والخمسينات. فلما جيت انا في الثمانينات اشتريه ما فيش غير انا، قال انا اعرف ان من 30 سنه القماش ده كان موجود. حتى هو يسميه يقول لي انا عايز 3 متر قماش بوال. هو اسمه قماش فوال بالفرنسية. فالراجل يقول لي انت تعمله بدله؟ تعمله لك يعني؟ فالاخ الفرنسي اللي معايا قال لا ده ابوه، مش انت كان اظن انها شيراك عمدة باريس. نعم. قال له مش انت شيراك ده عمدة باريس؟ نعم. ابوه ده العمدة بتاع الصعيد، المير بتاع الصعيد. قال انا احيي هذا الرجل الذي يسال عن هذا، ده رجل اصيل. نعم. يعني حتى قالها بالفرنسي ان ده ابن امراء فانه ياتف فانا عندي قماش بس غالي جدا ولا وقد اشتريت له هذا القماش سبحان الله كان سعيدا بها هو لا يحتاجه لكنه عايز يشعر ان ابنه ياتي له بما يطلب يعني فكان هو يعني وكان له نوع من عطر معين لا يضع الا هو بس هذا العطر موجود الان في المنزل ده يبقى اعلان بقى في حقه طيب. فعجيب فكان بهذا المنطق هذا الرجل بهذا وفضلتك تحب هذا النوع من العطر ايضا انا احبه لحب ابي اذا نعم. كان انس احب القرع لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا يعني احب لانه هو رجل كان يعني ذو رائحه طيبه في سلوكه وذو رائحه طيبه فيما في فاذا سار في الطريق او صافح انسان يعني يعرف ان الشيخ عبد الكافي والحاج عبد الكافي ما يعني سلم لا كلمه الشيخ عبد الكافي لنا معه وقفه العمد عمد البلاد والاعيان لما يصلوا الى هذه المرتبه كان في الصعيد عندنا يدوهم لقب الشيخ لا نعم يبقى لما لكلمة الشيخ ولا لا طبعا طبعا لان هو برضو فطرتهم مع اللفظ الديني نعم يعني فطره مع اللفظ الديني يعني ما هو يعني من علية القوم في القريه فهو سبحان الله وهو ايضا شيخ البلد من ناحيه فض المنازعات ما فيش ارمله او يتيمه كبرت للزواج فإلا هو وليها والعقد عندنا في البيت والشربات ينزل خلاص بيت مفتوح الديوان مفتوح للجميع بتاع كله يقولك عندنا المنظرة وعندنا البتاع كله الان في الخليج المجلس وفي القاهرة وفي بتاع الصالون او غرفة الاستقبال اذا جاء ففي هذا المكان بفضل الله بهذا الفتح سبحان الله والكل يدعو لان من لها يقولك ابويا فلان هو وكيلي خلاص واذا غضبت او كده تيجي البيت ياخد لها حقها المشكله تحل في اقل يعني اي مشكله تحل بهذه الجلسه فهذا يعني لفت عن والدي رحمه الله عليه طيب الاباء الكرام مع انهم لم يحصلوا نصيب من العلم ولكن كان عندهم حدب وعزيمه في غرس حب العلم والتعليم في نفوس الاولاد هو كانوا يرون ان يعني ربما امي رحمه الله عليها كانت العائله بتاعتها عائله علم علم حتى اكاديمي علم يعني وكان ابوها ايضا شيخ من الشيوخ ليس شيخ علم ولكن شيخ منصب يعني الشيخ من المكانه الشيخ محمد عبد ربه رحمه الله عليه انا ما رايته وكان يقال لي انك اشبه به خلقا وخلقا رحمة الله عليه كان يخص عنه قصص عجيبة يعني ارتبطت بهذا طب بفضلتك لما نربط هذا الكلام بالعلم أنا ليا دائما شيء من تفكر في هذا أنه نجابة الآباء غالبا ما تورث في أبناء البنات نعم غالبا لأن يبدو من حنو البنت بعاطفتها تجمع كل جينات أبيها حتى العرب قالوا كل بنت بأبيها معجبة كده هي معجبة ظاهرا ومعجبة داخل السلوكيات وجينات الأب تروح للبنت فيأخذها لأن الحسن والحسين الحسن أخذ صفة جده والحسين كان يعني ومكانته عند جدي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا المنطق أما أمي رحمة الله عليها لهذه القصة هي تفاضل منذ سنوات قليلة أنا أذكر يعني منقوبة بسيطة يعني أنا من سنة 73 أذكر دي لأن دي أيام حرب أكتوبر رمضان كان لها تقريبا ختمة للقرآن كل 3 أو 4 أيام الوالدة ما شاء الله كانت تقرأ أو تكتب نعم الحمد لله تختم كل 3 أيام تقريبا وكان ليس لها إلا موسى وكان إذا زارتها زائرة ولا بنتي إذا كنت هتكلمي كلام طيب أهلا وسهلا اللي كنت هتجيبي سير فلانة وعلانة وفلان وعلان لا أرضى عنك بنتي والله بلاش لكن من الوالدة الكريمة رحمه الله من تلة أو نفس التلة وفي صلة قرابة من مع الوالد الوالدة رحمة الله عليها كان لها يعني هي كانت بفضل الله سبحانه وتعالى لما جاءت في السنوات الأخيرة قد تنسى أن ابنتها زارتها لكن اذا اخطا ولد مثلا يسمع قران في البتاع ترد عليه فورا يعني فتح التلفزيون او تسمع الراديو اذا اخطا الولد ترد فورا وكانت كنا نضحك معاها لانها كانت تعول هم الغائب والحاضر ايا كان. مثلا عارف في القرية لما الولد الفران يمسك الطاولة القفص الطويل عشان يحط عليه الخبز فربما يتعثر يا الله اذا بلغ هذا الامر تلاحقنا تحقوا الولد عشان بدل صاحب الفرن ماذا يعني لابد من موقف لابد من موقف يا لا تعرفه. حتى احنا كنا نمازحها نقول طرفة عجيبة يعني ما. كان احمد وهدى اولادي الصغار كل ما يروحوا نزور جدتهم يقول يا جدتي انا ايه يقول يا تيتا تيتا نفسنا نشوف شعرك هي قاعدة طول الوقت طبعا لابسة لابسة بقى طول الوقت طول الوقت فبنتي احفادها بيطلبوا هذا الطلب فبنتي الصغيرة كانت يمكن في بتاع هدى كانت لسه في تانية ابتدائي تقول لي احمد ده تقريبا جده نفسه ما شافش شعرك لانها كانت ترفض ترفض كشف شعرها امام الاطفال يا خبر ابيض يعني انا حتى كنا نتحدث من اسبوع في بيت ام احمد ربنا يبارك فيها امين فندخل هذه الواقع وتقول انا الحمد لله فزت مره ما فزت بعد رايت لانها كانت مضطره عندنا في القاهره وان تريد يعني ان تغتسل او تتغير شيء فبناتها مش موجودين مع بنت احنا عندي راوية وعزة بنات اخواتي الصغار ما شاء الله اخواتي ربنا يبارك فيهم فاضطرت ان بنتها الثالثة يعني هذه ضرورة فهذه الضرورات تريح ان يرى الشعر يعني سبحان الله دخلت انت بهذا المنطق في الوقت ده العمر كام يا استاذنا السن كام اللي تستحي من رؤية الشعر مع عمرها المحارم والاحفاد عمرها يعني الوالد ده من مواليد 25 يعني يعني الكلام ده احنا بنتكلم عن 60 سنه سبحان فوق الله 60 نعم فوق 60 فوق 60 سنوات وتستحي يعني سبحان الله اذكر ونحن صغار ان لما تروح تزور اختها وبتاع لازم كان لسه القريه دخلها الكهرباء في الستينات فكان لما تروح تزور في الايام القمريه 13 14 عشان القمر بيبقى بدر نعم وتستطيع ان تسير اذا كان المشوار قريب المشوار بعيد شويه ما فيش وسيله الا العرب الحنطور اللي يجرها حصان او حصانين وبعدين دخل لا يراها احد تضع على وجهها وتوكل على الله تروح احنا نقف عند النقطه العظيمه اذا المراه قديما في الصعيد كانت تخرج ولا يرى منها شيء ما ليش دعبه ان هل هو فضيله ولا فريضه ولا راي فلان ولا حمام ولكن الحشمه والوقار وحب الستر والسكينه هذه الاسر الكريمه المباركه التي ربت اولادها على حسن الخلق وهذه الذريه التي بعضها من بعض ما زال في الحديث الكثير وما زالت محطات متعدده في حياة أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي تأذن لي أستاذنا أن نستكملها مع فضلتك يعني الحلقة مع أننا أنت عارف أن أنا يعني مقل في هذا أعرف أعرف أنا وأعزف لكن لا يعني لأن الشيخ محمد له عندي تجمعني معك عدة أرحام ومن أي رحم من هذه الأرحام أريدني أتكلم معك اللهم لك الحمد اللهم أدم علينا الرحمة والمرحمة كانت هذه بعض الذكريات الجميلة مع محافظة المنيا عروس الصعيد وقرية تلة البلدة المباركة التي ترعرعت فيها ونمت الشجرة المباركة شجرة العلم والتقوى والفضيلة حتى أثمرت هذه الثمار الدانية المذللة التي استطاع أن يصل إليها القاصي والداني أن يستفيد منها القريب والبعيد بارك الله لي ولكم في أعمار علماء المسلمين ونفعنا بعلومهم وبكلامهم وبتجاربهم أمين الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل السيرة والمسيرة مع أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله أترككم في أمن الله وأمانه ورحمات الله عليكم وبركاته سعودي.